بحبكم في الله وخايف عليكم وبتمنى لكم الخير. عشان كده بقول ايدي في ايدك، مد ايدك وخد بايدي وتعالى نخش الجنة، تعالى نعاهد بعض. من ما تيجي نبايع النبي، هو مش الصحابة بايعوا النبي بايعة العقبة الثانية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم عليكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي الآخر قالوا وما لنا يا رسول؟ قال الجنة، سلعة ثمنها الجنة. ما تيجي نجدد البيعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. من يجدد البيعة الليلة مع رسول الله؟ أعاهدك وأبايعك يا رسول الله على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. أبايعك يا رسول الله، أنا بايعتك يا رسول الله، جددت البيعة النهاردة، إيه رأيك تيجي نبدأ؟ ها السمع والطاعة في النشاط والكسل. الفجر بيبدأ، حي على الصلاح حي على الفلاح، والدنيا برد، هتقوم ولا مش هتقوم؟ هقوم طبعا، ده أنا لسه مبايع النبي، لسه مجدد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها الدنيا حر والحجاب، انت مش لابس حجاب لسه، هتلبسها ولا لا؟ طبعا لا اله الا الله، حتى لو الحر هيقتلني حتى مش مشكله، ده انا جددت البيعه مع النبي عليه السلام. الاب والام صعبين شويه، بس النبي عليه السلام طلب منك تبر امك وابوك، هتبر ولا لا؟ طبعا هبر، حتى لو عملوا فيه ايه، لو لو لو لو ذبحوني هبر امي وابوي خلاص. ها حاسس باللحظات والنفحات الجميلة دي. معلش أنا قدمت مقدمة طويلة شوية، لأن إحنا هنتكلم في سلسلة وهقول لكم عليها دلوقتي، بس أنا حبيت أقدم المقدمة دي عشان نستشعر بقى بالجمال اللي إحنا عايشين فيه واللحظات السعيدة اللي إحنا عايشينها دلوقتي. أنا اخترت لكم السنة دي مجموعة سلسلة بعنوان من روائع القصص. إشمعنى القصص؟ أصل القصص ليه معاني جميلة جدا وتأثير عجيب جدا على النفس البشرية. يا ما ناس كتير يا جماعة سمعت قصة مؤثرة تابوا كتير، أعرف شباب كتير جدا بالمنظر ده وأخوات كتير بالمنظر ده. قصة واحدة سمعها من داعية مخلص وصلت لقلبه بفضل الله، كان سبب التوبة هذه القصة. سبحان الملك ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في الكتاب أحسن القصص، قال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص، ولا ينتفع بالقصص الجميل ده إلا أصحاب العقول. بل لقد كان في قصصهم عبرة لإيه؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول وأصحاب القلوب التقية النقية بفضل الله. من خلال القصص القرآن يا جماعة تظهر السنن الربانية بإهلاك الظالمين والكافرين وإنجاء ونصر المؤمنين والمخلصين بفضل الله. كان من أعظم يعني الأشياء التي أو الفوائد التي أو الثمرات الموجودة في القصص القرآني تثبيت قلب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وتثبيت قلب الصحابة والأمة من بعدين. قال جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله سبحان الملك، وربنا سبحانه وتعالى جعل القصص القرآني من أسباب تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف ما أصابه من أذى القوم، وحثه على الاقتداء بالأنبياء السابقين وتبشيره بأن العاقبة الحسنة ستكون له صلى الله عليه وسلم. يبقى تثبيت النبي عليه السلام وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طيب وتخفيف الأذى اللي حصل النبي عليه السلام يجيب في خلال آية بقى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، زي ما اتقال لك يا محمد صلى الله عليه وسلم اتقال للرسل من قبل. يا الله، طب والاقتداء بالأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي صلى الله عليه وسلم. طب وتبشيره بنصرة الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. الله، يبقى القصص كان سبب في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف الآلام والأحزان من قلب النبي، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالأنبياء والرسل من قبل، وأن يعني هم الأنبياء إخوة صلوات رب وسلامه عليهم جميعا، وفي النملة كله وتبشير المولى عز وجل للحبيب بنصرة الله سبحانه وتعالى. من أهداف أيضا القصة القرآنية العظة والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن أهدافها أيضا تنبيه الإنسان من الرقدة والغفلة. حين الإنسان يا جماعة يبقى غفلان كده، ما هوش عارف هو جاي ليه ولا بيعمل ايه ولا حياته ماشيه ازاي، وفجأة يسمع قصة في القرآن ما شاء الله عن واحد وقف موقف بطولي بسم الله ما شاء الله وبذل نفسه وروحه وباله لله، فيقول الله امال انا فين، امال انا ما بقدمش حاجة ليه، انا لازمتي ايه في الدنيا، انا جيت الدنيا بعمل ايه، ويبتدي ما شاء الله يبذل ويعني يعطي بفضل الله سبحانه وتعالى. من اهدافه ايضا التحذير من اخطار البعد عن الله.